الذين من قبلك استقر عند كثير من الطلاب أنها 9، لكن هي التي ذكرها الشيخ ابن باز في الدروس المهمة. طيب، من سيذكرها؟ كم هي؟ 10. أحسن. طيب، هذه أسئلة نجيب على من عنده إشكال يرفعه في ورقة نجيب عليه في بداية الدرس. هذا يقول: استصحاب حكم النية من أولها إلى آخرها قد يكون فيه مشقة، لأن النية قد تغيب عن المتوضئ. ليس المقصود من استصحاب حكم النية أن يبقى ذهنه مشغولا بالنية، فهذا يعد وسواس. أنت إذا قمت إلى مكان الخلاء فأردت قضاء الحاجة ثم خرجت لتتوضأ بنية أن يكون هذا الوضوء للصلاة، هذه هي نية الوضوء، فلا يشغلك الشيطان بالوسواس. وإنما يقولون استصحاب حكمها يعني لا تنوي قطع نية الطهارة، فهذه مسألة تقديرية. وإلا فالأصل أنت إذا أردت الوضوء هذه نية كافية للوضوء من أوله إلى أن تنتهي، ولا يحتاج أيضا أن تتلفظ بها، فالتلفظ بها بدعة كما هو معلوم. فنعم، هذا مشقة أن يبقى ذهنهم دائما مع النية، هذا من الوسواس. لكن أهل العلم يذكرون مسألة: لو فرض وأنه اغتسل فلم ينوي بهذا الغسل الوضوء للصلاة، كأن يسبح في بركة أو في البحر أو يغتسل للتبرد، هو ما نوى به الوضوء للصلاة، أو تنظف من أوساخ أو من عرق إلى آخره، فلما انتهى قال: أنا ما نويت به الوضوء. هنا نقول له: لا بد من استصحاب حكم النية، من بدايتها تنوي به الوضوء، هذا هو المقصود، فلا يشغلك الشيطان. فكثيرا ما يتسلط الشيطان بالوسواس على كثير من المسلمين في الوضوء وفي الصلاة. كم تردنا أسئلة من هذا الصنف، حتى أن بعضهم يغسل العضو غسلا ويظن أن الماء ما قد وصل، حتى أن رجلا جاء إلى أحد الأئمة، وأظنه جاء إلى أبي حنيفة أو إلى غيره، قال: أنا أغتمس في البحر ثم أخرج، انظر، يغتمس في البحر ثم يخرج، فأشعر أن الماء لم يصل إلى بعض مواضع الوضوء، فكيف أفعل؟ قال له: اذهب، ما عليك صلاة. لماذا؟ هذا تفكير المجانين، والمجنون رفع عنه القلم. هناك قصص وعجائب عن الممسوسين. وهكذا بعضهم جاء إلى بعض الأئمة قال: أنا إذا توضأت وغسلت لحيتي فخللتها أشك بعض الأحيان أن الماء ما قد وصل إلى بعض الجذور، كيف أفعل؟ قال له: نقعها من الليل، ينقع لحيته من الليل. هذه إجابة استخفاف بعقله، يعني بعض الأسئلة تشعر أن صاحبها قد صار موسوسا. تجد عجائب وابتلاءات في أصحاب الوسواس. حتى ابن الجوزي ذكر أن كثير من الموسوسين إذا دخل الحمام يجلس لساعات ما يخرج، وذكر أن بعضهم يبقى متقفزا يبول ويشعر أن القطرات ستخرج إذا انتهى من بوله، فيقوم ويتقفز في الحمام، وبعضهم يجعل له درج فيبول ثم يصعد إلى الدرج ثم يقفز وينظر هل سقطت قطرة أو لا، وبعضهم يعمل له حبل. هذا من مصائد الشيطان، لينتبه ينتبه الإنسان من الوسواس. أعرف طالب علم قال أنا في الصف الأول فأشعر أن قطرات بول خرجت. تخيل شوف كيف يريد الشيطان أن يصرفه من الصف الأول. قال فتقام الصلاة وأنا أخرج حزين على الصف الأول، يضارب على الصف الأول من العصر، صلي المغرب ثم إذا جاء العشاء أو إذا جاء المغرب أراد أن يشرع في التكبير شعر بخروج رائحة أو بقطرات بول. قال فأخرج مسرعا أنظر ما هناك شيء. هذا الشيطان ينفخ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سدا وقطعا لذريعة الوسواس قال إذا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من شدة المبالغة، وإلا فبعضهم ما يسمع صوت يعني إذا حصل وأحدث. هذا نحن يعني يحتاج أن نتناصح به، لأن البعض قد يتسلط عليه الشيطان فيشغله. أنت ما قد أحسنت الوضوء، وأنت ما أحسنت في وصول الماء إلى مكان كذا وكذا، يشغله ويتسلط عليه. قال ما المقصود بالعلة التعبدية؟ هذا تجده كثيرا في المسائل التي يرد فيها الدليل من تحريم أو من استحباب أو غيره، فلا يدرى ما هو السبب الذي جعل الشارع يأمر به. الوضوء من بول الإبل، الوضوء من أكل لحم الإبل، هنا اختلف العلماء ما هو السبب يتوضأ مع أنه لحم من سائر اللحوم، فلماذا خصص الوضوء من لحم الإبل ولم يخصص من غيره من اللحوم من الأبقار من الأغنام، مع أنك تنظر فلا يخرج فلا تخرج رائحة، ولا تنظر شيء يخرج يعني من قبل ولا من دبر مما يدل على أنك أحدثت أنت تكون على طهارة. قالوا العلة هنا لا ندري ما هي، نسلم ونستسلم لما أمر به الشرع. كذلك ما الحكمة وما العلة وما السبب؟ أن صلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاث، وصلاة الظهر أربع، والعشاء أربع، والعصر أربع، ما هو السبب؟ قالوا العلة هنا تعبدية، ما ندري، حكم الله وأمر بهذا وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك كما يقال تحليل وهناك بيان للعلة لا يجزم بها إلا بدليل، فإذا لم يوجد الدليل فيبقى أن هذا الأمر مما يعلمه الله ولا نعلمه. كذلك جاء في أحاديث الرؤى قال الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وجاء في رواية الرؤيا جزء من 26 جزء من النبوة، وجاء في رواية الرؤيا جزء من 40 جزء من النبوة، وجاء في رواية الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة، وجاء الرؤيا الصالحة جزء من 49 جزء من النبوة. هذه ألفاظ ثابتة. قالوا فما هي العلة وما هو السبب في هذه الرواية كذا وفي هذه كذا وفي هذه كذا؟ كلام أهل العلم في هذا كثير في شروحاتهم، وأحسن ما يقال في هذا العلة تعبدية لا نعلمها نجهلها، مهما حلل المحللون ما هناك دليل يعني حللوا بمعنى بحثوا عن السبب، يرجعون إلى أن المسألة تعبدية. قال وهذا سائل يقول هل تسجلون الدرس؟ نريد الصوتيات وبارك الله فيكم. ما أدري هل هناك أحد يسجل الصوتيات من أول الدرس؟ هناك أحد سجل الصوتيات؟ أنت؟ نعم، من يريد الصوتيات عند هذا الأخ الذي يسجل، أنت؟ نعم إذا كان التسجيل واضحا لا مانع. لكن هذا الدرس عبارة عن درس ترجلي، بمعنى بعض الأحيان قد نستطرد ونخرج عن المسألة ونتفرع فيها يعني بالبركة كما يقال. ومن عنده طيب قال: هل خروج المني بدون شهوة يعتبر نجاسة؟ خروج المني بدون شهوة، نعم، أيضا من باب الشيء بالشيء يذكر خروج المني. قالوا الآن أمرنا بالوضوء من خروج البول وهو نجس، صح؟ لم نؤمر بالغسل منه، بينما المني طاهر على القول الصحيح وأمرنا بالغسل منه، فما هي العلة هنا؟ نعم، تعبدية. أرأيتم ما معنى قولهم والعلة هنا تعبدية محضة؟ قد تجد في تعبيراتهم يقولون والعلة تعبدية محضة، أي ليس هناك ما يدل على بيان السبب وبيان العلة، فالعلة هنا تعبدية. ولو جاء من جاء فعلل وحاول أن يتكلف في ذلك ما هناك دليل يدل على ما سيقوله، سيكون عبارة عن أقوال لا يجزم بها ولا يشترط اعتقادها ولا العمل بها. فهذا السؤال: هل خروج المني بدون شهوة يعتبر نجاسة؟ المني طاهر كما سيأتي معنا، على الصحيح أن المني طاهر، وخروجه بأي طريقة كانت يوجب الغسل، خروج المني بأي طريقة كانت يوجب الغسل. لكن هناك ما يشتبه، فبعضهم يخرج منه عند مداعبة أهله، هذا لا يوجب الغسل، هذا ماذا يسمى؟ المذي. وكان يحصل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله. لماذا؟ لأنها ابنته، فهو يداعب فاطمة بنت رسول الله، فاستحي أن يسأل رسول الله هل يغتسل من أم يتوضأ، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء ويغسل وينضح مكان ذلك البول. بعض الأسئلة يحتسبها من يكتبها، قد يفيد بها غيره، هذا جيد. طيب نرجع إلى درسنا، ذكرنا بالأمس ما يتعلق بشروط الوضوء تحت حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد، ومما ينبه عليه وقد نبهني عبد الله الهندي فيما ذكرته بالأمس، أن يزيد بن معاوية أمر بقتل الحسين بن علي، وإنما هو عبيد الله بن زياد الذي قتله، وهو الذي كان واليا على العراق. طيب نأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بفروض الوضوء، فنذكرها على سبيل الإجمال، وهي ستة فروض الوضوء كما هو موضح في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد، فهي ستة: الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، اثنين غسل اليدين إلى المرفقين، ثلاثة مسح الرأس مع الأذنين، أربعة غسل الرجلين إلى الكعبين، خمسة الترتيب. ستة الموالاة. والدليل أيضا من القرآن جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الفرض الأول. وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الثاني. وامسحوا برؤوسكم، هذا الفرض الثالث. وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الفرض الرابع. فأين الفرض الخامس والسادس من الآية يا عبد القيوم؟ ما هناك فرض خامس ولا سادس مذكور في الآية؟ الترتيب والموالاة. من مفهوم الآية فقد ذكر غسل هذه الأعضاء بالترتيب، وهذا يقتضي الموالاة، وهذا يقتضي الموالاة. ومعنى الموالاة عدم تأخير عضو عن عضو، عدم تأخير عضو عن عضو حتى ينشف، كما سيأتي بيانه. سيأتي بيان تفصيل هذه المسائل بتوسع، وإنما ذكرنا هذا على سبيل الإجمال بيانا لما اشتمل عليه حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندي سؤال ربيع. طيب، من سيجيب عليه؟ هناك عالم من العلماء ألف كتابا بعنوان تدوين الفائدة في بيان ما اشتملت عليه آيات آية الوضوء من سورة المائدة. من هو هذا العالم؟ تدوين الفائدة في بيان ما اشتملت عليه آية الوضوء من سورة المائدة، وذكر أحكاما ومسائلا كثيرة ومهمة وطيبة وعلمية ورصينة. وهذا العالم عالم جليل، فمن هو يا ناصر؟ عالم من علماء هذا الزمان غير نجيب. من عنده جواب؟ عبد الله. طيب، نلمح لكم ولعل الجميع سيرفع بعدها يده. هذا العالم يلقب في هذا الزمان بالناصح الأمين، فمن هو؟ من هو يا مسعود؟ الشيخ يحيى. متأكد؟ ها؟ نعم، شيخنا يحيى له كتاب في تفسير هذه الآية. فأنا أنصحكم باقتنائه، شيخنا يحيى عالم ومحدث وفقيه، قد جمع الله له بين علوم كثيرة. والعالم إذا جمع مع علمه علم الحديث وعلم الفقه كان رصينا، كان قويا، كان مؤصلا. فأنت تجد في كتب الفقه قد يكون العالم الفقيه متبحرا في الفقه ضعيفا في علم الحديث. ولهذا يقع في كثير من الهفوات ولا يميز ويجمع بين الأدلة. فأنت يا طالب العلم احرص على أن تكون فقيها ومحدثا، فإنه لا غنى عن الفقه بعلم الحديث، ولا غنى عن علم الحديث بالفقه. فكلاهما يحتاج إليه طالب العلم. ومعيب أن يكون الإنسان فقيه ولا يكون محدثا أو عنده خبرة في علم الحديث، فما إن يسمع بحديث قام وبنى الأحكام والمسائل عليه ولا يدري عن حاله وعن صحته وضعفه ودرجته. فإذا طالب العلم ليكون عنده اهتمام وحرص في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي الأصول، وهكذا يأخذ من العلوم ما يؤهله لأن يكون فقيها عالما محدثا ينفع الله به. أبو حنيفة فقيه ووقع في كثير من المسائل التي خالف بها الكثير من علماء الحديث كالإمام أحمد ومالك والشافعي، هؤلاء علماء حديث، ولهذا انفرد في مسائل كثيرة لم يوافق عليه خالف فيها الدليل. ما السبب؟ لأنه ضعيف في علم الحديث، ضعيف في علم الحديث. وتجد أقوى المذاهب مذهب الإمام أحمد، هو أقرب إلى الأدلة، مذهب الإمام أحمد أقرب إلى الأدلة. ولهذا شيخ الإسلام لما كان متجردا للدليل وعاملا بالدليل غير متقيد بمذهب من المذاهب كان يثني على الإمام أحمد وأنه أقرب المذاهب للدليل مذهب الحنابلة. قد يوجد متعصبة لهذا المذهب، لكن الأصل أن مذهب الإمام أحمد مذهب مبني على الدليل، وكذلك مذهب الإمام الشافعي وكذلك مذهب الإمام مالك، إلا أنهم يذكرون هذا أن الإمام أحمد لما كان عالما محدثا نعم كان فقيها. وأيضا الإمام الشافعي فهو من طلابه، فهو من طلابه، هو الإمام أحمد من طلاب الإمام الشافعي. طيب نرجع إلى درسنا قبل أن نتوسع فيما يتعلق بمسائل الوضوء. ذكرنا فيما تقدم التسمية، وناسب أن نذكرها في هذا الموضع لأننا سنشرع في بيان فروض الوضوء. فما حكم التسمية في الوضوء؟ وقد تقدمت المسألة. نعم يا أيمن، مستحبة؟ هل في المسألة خلاف؟ نعم يا داود. نعم، حصل في هذه المسألة خلاف. فجمهور أهل العلم أن التسمية مستحبة وليست واجبة، الجمهور على أن التسمية مستحبة وليست واجبة. ما هو دليل الجمهور على أنها مستحبة؟ والاستحباب يحتاج إلى دليل أيضا، فما هو دليل الجمهور؟ نعم، لعموم الأدلة. فهات لنا واحد من ذاك العموم، من يعينه؟ انظر، صاحبنا استدل بدليل، قال من الأدلة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن يوافق بهذا الدليل؟ ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، فما هي علته يا أيمن؟ فما علة هذا الحديث؟ من رواه ومن أخرجه وما علته؟ تفضل، عند الاندونيسي. نعم، ارفع صوتك. جاء عن ابي هريرة. نعم، من رواه؟ نعم، الحديث جاء عن ابي هريرة. نعم، كما ذكرت رواه الامام احمد وغيره من طريق يعقوب بن سلم الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، وهو وأبوه مجهولان، وهو وأبوه مجهولان، فأحسنت يا أخانا الإندونيسي. وجاء الأمر بالتسمية عن 10 من الصحابة أو أكثر، وكلها ضعيفة لا تصلح في الاحتجاج، كلها ضعيفة. يبقى أن القول بالوجوب لا دليل عليه، أن القول بالوجوب لا دليل عليه. وأن الاستحباب هو الصواب لقول النبي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الحديث عن ابن عباس رواه البخاري، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب التسمية على كل حال، باب التسمية على كل حال. استدلوا بهذا الحديث على استحباب التسمية عند الوضوء، فلطالما وهو يسمي عند اتيان أهله، وكذلك يسمي عند دخول بيته، وكذلك يسمي في مواطن كثيرة. نعم، الحديث متفق عليه. سنت. من هو الإمام الذي يرى أن التسمية بدعة وليست مستحبة؟ بدعة. الإمام مالك. الإمام مالك يقول من سمى عند الوضوء هذا بدعة، لكن الصحيح قول الجمهور يستحب التسمية عند أن يشرع في الوضوء لعموم الأدلة. وأما أبو حنيفة فيرى عدم الاستحباب، لا يقول بدعة لكنه يرى عدم الاستحباب. طيب، من مسائل الباب مسألة غسل الكفين، هل هي واجبة أم في المسألة خلاف؟ من يذكر غسل الكفين إذا أردت أن تتوضأ؟ غسل الكفين هل واجبة أم مستحبة أم بالمسألة خلاف؟ أن مستحبة. وأن وإذا كان بغير هذا؟ نعم يا أيمن، مستحبة. أيمن يقول كم في المسألة أقوال؟ من سيذكر؟ أبا هريرة عندك، كم في المسألة أقوال؟ كم في المسألة أقوال؟ أنت انتبه يا عبد الله. وأنت يعني تفصيل. نحن الآن إذا أراد الآن الشخص أن يتوضأ الآن ويصلي، فأراد أن يغسل الكفين، لو جاء مباشرة أخذ ماء وغسل وجهه، الآن هكذا صورة المسألة يا مسعود، واضح؟ فإذا بالإجماع أن غسل الكفين مستحب وليس بواجب بالإجماع، إلا في مسألة واحدة اختلفوا. الآن من حيث العموم بالإجماع أنها مستحبة، إذا شرعت في الوضوء وأردت أن تتوضأ ليس واجبا ولا فرضا ولا شرطا ولا ركنا أن تبتدئ بغسل الكفين ثلاثة، بل مباشرة إن أردت أن تتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم الرجلين الوضوء صحيح، لم تأثم ولا ارتكبت كراهة. لكن المسألة المستثنى هنا فيما إذا استيقظ من نومه. الآن المسألة الثانية إذا استيقظ من نومه هل يجب غسل الكفين أم لا يجب؟ فهنا نفصل، نقول إذا أراد الوضوء هنا اختلف العلماء في غسل الكفين هل واجب أم مستحب، سنفصله. أما إذا لم يريد الوضوء فهذا بالإجماع أنه لا يجب عليه. قمت من النوم ودخلت الخلاء فوجدت في إناء ماء، فهل يجب أن لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا وأنت لا تريد الوضوء؟ لا يجب. الآن المسألة التي نحن في صددها فيما إذا أردت أن تتوضأ، قمت من النوم في الليل أو في الفجر أو قبل الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نحن عند هذه المسألة الآن، اختلف أهل العلم في هذه المسألة طيب. الجمهور يرون الاستحباب ولا يرون الوجوب، الجمهور يرون الاستحباب ولا يرون الوجوب. بينما ذهب أهل الظاهر داود الظاهري وابن حزم ومن إليهما إلى الوجوب، إلى القول بالوجوب. قالوا لظاهر الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، دل الحديث على الوجوب، وقد روي القول بالوجوب عن ابن عمر وعن أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، ليس فيه التقييد بالوضوء، لكن قد جاء في رواية مسلم: إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح. بهذا دليل على أن هذا الغسل إنما هو إذا أراد الوضوء، أما إذا كان لغير الوضوء فإنه لا يجب عليه. نعم. وهل يشمل هذا نوم النهار؟ هل يشمل نوم النهار؟ في الحديث قال: إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح، فهل يشمل نوم النهار؟ نعم. اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة، فالجمهور القائلين بالاستحباب، الجمهور الذين يقولون يستحب ولا يجب، يقولون هو شامل أيضا لنوم النهار، هو شامل أيضا لنوم النهار. بينما الذين يقولون بالوجوب وهم الظاهرية ومن إليهم، وهو أيضا ترجيح شيخنا يحيى، يرى الوجوب في لمن استيقظ من نومه أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فالجمهور هم الذين يقولون بالاستحباب وليس بالوجوب، يقولون وهذا يستحب في نوم الليل أو في نوم النهار. وأما من يقول بالوجوب يقولون هو خاص بقيام بمن استيقظ من نومه بالليل، أما في نوم النهار لا يشمله. قالوا والدليل الرواية التي في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا والمبيت لا يكون إلا بالليل. قالوا البيتوتة تكون بالليل، وهذا القول هو الصحيح أنه بالليل، أن الحديث والروايات جاءت في نوم الليل لا يشمل نوم النهار. ما هي العلة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا؟ ما هي العلة هنا يا داود؟ وأنت تعبدية، وأنت تعبدية. نعم خلاف، أحسنت. الصحيح أنها علة تعبدية. أما قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، بعضهم حمله على أن يده قد تذهب إلى موضع النجاسة، لكن قد يقال شخص بجانبه يحرسه ما رآه حرك يديه، فكيف نقول الآن بأن يديه قد تنجست أو مربوط فما وصلت يده إلى مكان، ما وصلت إلى مكان، فهل نقول علة هنا التنجس؟ فهذه المسألة، نعم المسألة القول فيها أن العلة هنا تعبدية، وقيل لاحتمال تنجس اليد يعني كما ذكرنا. طيب مسألة، هل يجب تخليل الأصابع في غسل اليدين والرجلين؟ هل يجب تخليل الأصابع في غسل اليدين والرجلين؟ أولا يجب إيصال الماء إلى عضو الوضوء وتعميمه بحيث لا يبقى مكانا لم يصله الماء، سواء خلل أو لم يخلل. فإذا لم يصل الماء يجب عليه، هنا نقول إذا لم يصل الماء يجب عليه أن يخلل إلى أصابع قدمه أو إلى أصابع يديه. أما إذا وصل الماء فلا يجب. هذا هو خلاصة المسألة لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث صححه الإمام الألباني وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي، وهو محمول على هذا التفصيل. وخلل بين الأصابع، هل الأمر هنا للوجوب؟ اختلف أهل العلم، قالوا لو كان الذين قالوا وهم الجمهور لا يجب تخليل الأصابع، قالوا لأنه لم يرد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاله عثمان ونقله عبد الله بن زيد وهكذا أحاديث كثيرة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله، والله قد أمر بالوضوء في كتابه وليس في الآية ما يدل على تخليل الأصابع. قالوا وأما الحديث، حديث لقيط بن صبرة هذا الذي بين أيدينا هو صحيح، لكن يدل على أو يحمل على من لا يصل الماء إلى موضع وعضو الوضوء، هنا نقول له يجب، وإلا فالأصل أنه محمول على الاستحباب. بهذا التفصيل. وحديث لقيط بن صبرة قد جاء أيضا عن ابن عباس نحوه. فالقول قول الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون الوجوب. المالكية هم الذين يرون وجوب تخليل الأصابع، لكن كما سمعت لم يرد هذا في الأحاديث الواردة في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث أيضا يستدل به المالكية، حديث عن المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابعه، أو قال خلل أصابع رجليه بخنصره. حديث المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، رواه أحمد. قالوا هذا يدل على وجوب التخليل، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة الحضرمي، وهو ضعيف وهو من علماء أهل السنة، إلا أنه ضعيف في الحديث. قالوا والسبب حرقت كتبه فاختلط، صار يهم، صار ينسى، صار يخبط خط عشواء في كلامه. وهذا الحديث إن صح فهو محمول على ما سبق على الاستحباب، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله. وجاء حديث أيضا مما يستدلون به عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يخلل أصابعه بالماء خللت بالنار يوم القيامة. ما رأيكم؟ انتبهوا، هل يجب لهذا الحديث؟ فما حال الحديث؟ هذا الحديث ضعيف شديد الضعف. رواه الطبراني وفي إسناده العلاء ابن كثير الحضرمي، العلاء ابن كثير الحضرمي قال الإمام الهيثمي، قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد أجمعوا على ضعفه، أي على ضعف هذا الراوي. والحديث أيضا ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة العاشر 175. طيب، أيضا من المسائل ما يتعلق بغسل الكفين، هل يجب ثلاثا أو غسل أعضاء الوضوء؟ غسل أعضاء الوضوء هل يجب الثلاث؟ هل يجب الثلاث؟ ففي الحديث، في حديث عثمان فغسلهما ثلاث مرات، هل يجب غسل اليدين ثلاث مرات، غسل الوجه ثلاث مرات، غسل الرجلين ثلاث مرات؟ عندك؟ نعم أحسنت. وأن نعم الوجوب مرة على الصحيح، الوجوب مرة، ثم يستحب مرتين ويستحب ثلاثا، مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد، ففيه ويديه إلى المرفقين مرتين، فما حكم نعم أيضا الأدلة الأدلة في هذا كثيرة. قد بوب الإمام البخاري باب الوضوء مرة، هذا في البخاري عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ثم قال باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، ثم قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ذكر حديث نعم حديث عثمان حديث عثمان ثلاثا ثلاثا. فإذا الوجوب مرة وما زاد فهو مستحب. قد نقول واجب مرتين متى؟ إذا كان الوضوء مرة لم يحط بذلك العضو، ما استوعب ذلك العضو، توضأ وغسل يديه إلى المرفقين لكن بقي موضع لم يصل إليه الماء في تلك الغسلة الواحدة، فهنا نقول له يجب مرتين. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ وهكذا قس عليها البقية. طيب مسألة، هل يشرع أن يغسل هذا العضو مرة وهذا مرتين وهذا ثلاثا، أو هذا مرة وهذا ثلاث وهذا اثنتين، هل يشرع؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هنا الدليل حديث عبد الله بن زيد. انظر في حديث عبد الله بن زيد الذي في هذا الكتاب، انظر قال فغسل يديه ثلاثا، ثم قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين. فإذا هذا يدل على جواز ذلك. بقي نختم بهذه المسألة، ما حكم الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد؟ نعم هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، وفي رواية فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا الزيادة على الثلاث مع كون هذا الأمر وسوسة فهو أيضا مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه الزيادة على الثلاث، وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد جاء في هذا الحديث زيادة ضعيفة، في نفس هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم. فمن زاد أو نقص يعني يغسل ثلاثا ولا يشرع له أن يغسل مرتين أو مرة، وهذه الرواية شاذة. فمن زاد هذا الرواية صحيحة، أو نقص زيادة أو نقص ضعيفة، زيادة أو نقص ضعيفة. نعم غدا نبين بإذن الله علتها، الوقت كأنه قد حضر، والأسئلة نجيب عليها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.